بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجة للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 44 من الكتاب 26، كتاب المناسك، باب العمرة. والعمرة فرض في العمر مرة عند الشافعية كالحج سواء بسواء، وعند باقي المذاهب أنها سنة، والحج هو المفروض فقط. باب العمرة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سنن الحديث 103، يقول: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني قال حدثنا عمر بن قيس قال أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحج جهاد والعمرة تطوع. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعتمر، فطاف وطفنا معه، وصلى وصلينا معه، وكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. يبقى بيوصف حالهم في عمرة القضاء، لعمرة القضية، للعمرة التي فعلها في العام الذي تلا صلح الحديبية. ومعلوم أن النبي اعتمر 4 عمرات بعد الإسلام، يعني بعد بعثته اعتمر 4 عمرات، وال4 عمرات كانوا كلهم في ذي القعدة، عمرة الحديبية، وحسبها العلماء عمرة لأنها أحصر فكتب له ثوابها، وكانت في العام 6 من الهجرة في ذي القعدة، ثم عمرة القضية أو القضاء في العام الذي يليه في ذي القعدة، سموه عمرة القضاء، ثم عمرته التي اعتمرها من الجعرانة بعد توزيع غنائم حنين وهوازن، والجعران وادي بين الطائف ومكة، عمرة الجعرانة أو الجعرانة، وكانت في ذي القعدة أيضا. ثم العمرة الرابعة التي كان قرنها مع حجتي حجة الوداع. يعني كل عمر النبي كانت في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم، وحث على العمرة في رمضان ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم لانشغاله فيما أقام الله فيه من دعوة للإسلام وتأسيس دولة المسلمين وتربية المسلمين وغير ذلك. باب العمرة في رمضان. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. في رواية غير ابن ماجه: حجة معي، تعدل حجة معي في الثواب لا في قضاء الفرض، يعني تعدل حجة في الثواب لا في قضاء الفرض. يعني ما حدش يروح يعمل عمره في رمضان يقول سقط عني حجه الفريضه، لا. وعن ابي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان حا وقال وحدثنا علي بن محمد وعمرو بن علي وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع جميعا عن داود بن يزيد الزعافري عن الشعبي عن هرم بن خنبش رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. وعنه به قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي معقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. باب العمرة في ذي القعدة. ينفع تقول ذي القعدة وذي القعدة بكسر القاف وفتحها، والمشهور الفتح، وسمي بذي القعدة لأنه كانوا يقعدون فيه عن القتال لأنه من الشهور الحرام. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذي القعدة. باب العمرة في رجب. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجب، فقالت عائشة ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر إلا وهو معه تعني ابن عمر، يعني الظاهر سيدنا ابن عمر نسي. ستنا عائشة عدلت عليه. سألوا سيدنا عبد الله بن عمر قالوا له هل النبي اعتمر في رجب؟ اعتمر في رجب. ستنا عائشة لما سمعت قالت ما اعتمر في رجب قط. وإيه ولكن يبدو أن إيه سيدنا عبد الله بن عمر اختلط عليه لأنه طال به العمر وعاش سنين طويل، فيبدو أنه سئل في آخر عمره وقد اختلط عليه التاريخ. باب العمرة من التنعيم. العمرة مستحبة طول السنة، طول السنة مستحبة، يعني ميقات الزمان للعمرة طول العام ما عدا يوم عرفة. يوم عرفة الأحسن تحرم وتروح بإيه؟ تقف في عرفة تحج بقى. لكن العمرة مستحبة طول العام وفي رمضان أشد استحبابا. باب العمرة من التنعيم. إذا كان داخل الحرم داخل مكة وأراد أن يعتمر عليه أن يخرج إلى أقرب الحل، أقرب الحل عنده التنعيم، لازم يخرج عن حدود الحرم عشان يحرم، ده للمقيم في مكة. فأقرب الحل فين؟ التنعيم. طب افرض راح حتة تانية، راح الجعرانة ما يجراش حاجة، بس بعيد عنه شوية ما يجراش حاجة، المهم يخرج عن حدود الحرم ويحرم من أي جهة. الناس بيستقربوا التنعيم علشان هو أقرب الحل من باب بس القرب المكان يعني. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني عمرو بن أوس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. معلوم أن سيدتنا عائشة حاضت وهي قادمة من المدينة إلى مكة مع النبي في حجة الوداع، حاضت في سرف، فمنعها حيضها أن تعتمر وتتمتع بالحج كما فعلت سائر أمهات المؤمنين، فأمرها النبي أن تظل على ما هي عليه وأن تدخل عمرتها في حجتها. وباقي أمهات المؤمنين عملوا عمرة وتمتعوا بها إلى الحج. فبعدما انتهت سيدتنا عائشة من حجتها قالت للرسول الله كل الناس يعودون، تقصد الناس هنا أمهات المؤمنين، كل الناس يعودون بعمرة وحجة وعود، أنا بحجة واحدة، أنا عايز أعمل عمرة زي ما عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلها مع أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، وانتظرها هو على مشارف مكة حتى ذهبت إلى التنعيم فأحرمت وعملت عمرة وعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده المسجد اللي هناك بيسموه مسجد عائشة، ستنا عائشة، لأن هي صلت هناك في التنعيم في الموضع ده في البقعة دي، فبنوا عليها مسجد. ما كانش فيه مسجد أيام ستنا عائشة في المكان ده، لكن بمرور الزمان بنوا مسجد علشان يعني يذكروا الناس بهذه الحادثة التي حدثت لأم المؤمنين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نوافي هلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهلل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج، فكنت أنا ممن أهل بعمرة. قالت فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، يعني أدخلي الحج على العمر كويس، وامتشطي هنا مش معناه تحرم إحرام جديد، يعني كأن بيقول لها قومي فرفشي كده وتسرحي واستحمي يلا خلاص، لأن دخل عليه لقاها بتعيط وباكية وزعلانة، واضح، لأن هي ما تعرفش تحل، اللي هي كانت أحرمت تلبست بالإحرام. فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي، بلغة المصري قومي فرفشي بقى يلا استحمي تزعليش، زعليش مش معناها يعني خلاص هتعمل إحرام جديد، لا، ما هي محرمة من ميقات المدينة، واضح. الموضوع ده على فكرة اختلف فيه الفقهاء الحديث يعني في شرحه، بس يعني أفضل ما قيل فيه واللي بقوله لك عشان ما تلخبطش نفسك. قالت ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، لأن النبي مكث في منطقة اسمها المحصب على مشارف مكة سميها ليلة الحصبة، لأن النبي جلس في منطقة اسمها المحصب عشان يجتمع إليه الناس حتى يعود إلى المدينة. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني، يعني ركبت خلفه يعني، وخرج إلى التنعيم فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. يعني اللي بيفرد ويحج الأول وبعدين يعمل عمرة بعديه ما عليهوش هدي ولا صدقة ولا صوم. أيوة. مكتوب عندي فأحللت. مكتوب عندي فأحللت. لا، يا فأهللت. أهللت. خليها هي. حط هي. يعني خليها زي ما هي كده واكتب فوقيها فأهللت عشان تثبت الخطأ والصواب. باب من أهل بعمرة من بيت المقدس. وهي لها فضيلة أنك أنت تحرم بعمرة من بيت المقدس، لها فضيلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرها لنا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني سليمان بن صحيب عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن أبي سفيان عن أمه أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب. قالت: فخرجت أي من بيت المقدس بعمرة. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر. عمرة الحديبية دي كانت سنة 6 هجرية، وعمرة القضاء كانت 7 هجرية من قابل يعني العام اللي بعديه، والثالثة من الجعرانة كانت 8 هجرية عام الفتح، والرابعة التي مع حجته 10 هجرية. باب الخروج إلى منى. يسن للحاج أنه يخرج إلى منى بعد ضحى يوم التروية من مكة إلى منى، فيصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة فجر عرفة، كل هذا في منى 5 فرائض، ثم يخرج من منى إلى عرفات صبيحة يوم عرفة. هذه السنة ليوم التروية المبيت في منى، وصلاة الفرائض 5 فرائض ابتداء من الظهر إلى فجر عرفة، هذه سنة، إن فعلها خير، لم يفعلها لا شيء عليه ولا دم كويس، هي سنة فقط، لأن الوقت كثير من الحجاج بسبب كثرة الحجيج بيطلعوا يوم التروية على عرفات على طول ويبيت في عرفات. ليه؟ لأن لو الناس كلها الملايين اللي مليانة دي كلها راحت منى يوم التروية وطلعت الصبح على عرفات هيغرب عليهم الشمس ويضيع عليهم يوم عرفة، ويمكن يطلع لهم الفجر وما يوصلوش عرفة بسبب تزاحم الناس في الطرق. فاللي بيفعل الآن ده شيء مطلوب، ما تفتكرش ان هو يعني إلغاء سنة، لا، بسبب شدة الزحام وتزاحم الناس اضطروا ان عدد كبير من الحجاج يفوجوهم يوم التروية على عرفات على طول، وجزء بقى بسيط من الحجاج يطلعوا على منى يعمل السنة دي ويبيت ويطلع على عرفات تاني يوم، يبقى ساعتها الطرق تكون أيسر للناس. فلا تعترض على من يبيت في عرفات يوم التروية، ولا تعترض على من يذهب إلى منى يوم التروية، كل ميسر حتى يتم إيه النسك، وإلا لو تكدس الناس قد يقفوا في الطرق هكذا لا يتحركون، ما يعرفوش يوصلوا للحرم حتى ينقضي يوم عرفة كله، فيضيع الحج على الناس. باب الخروج إلى منى. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفة. يوم التروية اللي هو 8 ذو الحجة، اليوم اللي قبل يوم عرفة، سموه تروية ليه؟ قيل لأنهم كانوا يجمعون الماء في منى حتى يرتوي أهل منى أيام التشريق، فسموه التروية عشان كده، من إيه؟ من الري يعني والمياه. وقيل التروية لأن سيدنا إبراهيم رأى أنه يذبح ابنه إسماعيل في هذا اليوم فتروى، لم يخبره، فرأى في اليوم الذي يليه أنه يذبحه، كويس، فعرف ذلك فأخبره، ثم ذهب لينحره أو يذبحه يوم النحر، فسمي تروية من أجل هذا. يبقى دي سبب التسمية، السببين دول، هذا ما ذكره العلماء في المسألة. لكن هو 8 ذو الحجة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي الصلوات الخمس بمنى، ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب النزول بمنى. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا؟ قال لا، منى مناخ من سبق، يعني منى فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يبنى فيها الأبنية حتى لا تضيق على الحجاج، كل واحد بقى ياخد له قطعه ارض ويبني له بيت، وبعدين يجوا الحجاج يحاولوا يقعدوا يناموا في منى ما يلاقوش مكان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبنى في منى من اجل ذلك، وتركها مناخ يعني زي مبرك كده، اماكن للخيام بس، يعني اقامه غير دائمه، اقامه غير دائمه حتى تظل محافظ عليها للمناسك، فمناخ يعني مبرك من سبق، إقامة قصيرة كده. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بنيانا يظلك؟ قال لا، منى مناخ من سبق، يعني النبي يجوز التظلل في منى لكن على سبيل خيمة وليس على سبيل بناء مستقر، واضح؟ وعشان كده اتخذ الناس الخيام في منى ولم يتخذوا المباني، إلا أنهم اضطروا أن هم يبنوا بعض المباني كمستشفى أو شيء من هذا أو مجزر أو شيء من هذا لخدمة الحديد، لكن على ألا يتوسعوا وإلا يضيقوا على الناس. باب الغدو من منى، من منى الى عرفات. الغدو يعني بعد فجر يوم عرفه في منى ينتظر حتى شروق الشمس ثم ينصرف من منى الى عرفات، متوجها الى عرفات مرورا بمزدلفه، هذا يوم عرفات صباحا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عقبة عن محمد بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من منى إلى عرفة، فمنا من يكبر ومنا من يهل، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا، وربما قال هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، يعني هم متوجهين إلى منى، كانوا من منى إلى عرفات، كان البعض يلبي والبعض يكبر والبعض يكبر أحيانا ويلبي أحيانا وهكذا، فلم يكونوا يلتزموا بذكر معين فقط ولا يجوز لهم غيره من الأذكار، بل الأمر على السعة، فالبعض يكبر تكبيرات والبعض يلبي، ومن يلبي الآن يكبر بعد فترة والآخر يلبي وهكذا. باب المنزل بعرفة، يعني حيث نزل النبي بعرفة، ينزل فين؟ نزل في وادي عرنة اللي هو على مشارف عرفات وليس من عرفة، اللي هو فيه هناك مسجد، هناك اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الظهر والعصر جمع تقديم، ثم خرج منه إلى عرفات ووقف هنا. باب المنزل بعرفة. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال أنبأنا نافع ابن عمر الجمحي عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة. خد بالك نمرة، أنا قلت عرنة؟ لا غلط، لا نمرة. ده وادي عرنة ده يعني هيلاقوه هم ماشيين راجعين إلى مزدلفة. وادي نمرة، ونمرة ده وادي نمرة ده اللي هو فيه مسجد نمرة الآن، عملوه مسجد. ومسجد نمرة ليس من حدود عرفة، لكن مؤخرة المسجد لما اتسع بقى في عرفة، يعني مقدمته جهة القبلة إلى نص المسجد هذا خارج حدود عرفة، فما ينفعش واحد يروح يصلي هناك ويقعد بقى في الظل طول المدة في مقدم المسجد ويقول لك علشان أول ما يخلص اليوم أطلع على طول، يبقى كده ما وقفش في عرفة لأن ده خارج حدود عرفة. عايز يقعد في المسجد يبقى يرجع خالص ورا خلف المسجد، لانه لما اتسع المسجد بقى الجزء الخلفي منه داخل عرفه. فناخد بالنا من الحته دي لان في بعض الجهله في الحج بيعملوا الحكايه دي، فناخد بالنا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفه في وادي نمره، قال فلما قتل الحجاج ابن الزبير ارسل الى ابن عمر أي ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذلك رحنا. فأرسل الحجاج رجلا ينظر إلى ساعة يرتحل، فلما أراد ابن عمر أن يرتحل قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ بعد، فجلس ثم قال أزاغت الشمس، يعني دخل وقت الظهر يعني، قالوا لم تزغ بعد، فجلس ثم قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ بعد، فجلس ثم قال أزاغت الشمس؟ قالوا نعم. فلما قالوا قد زاغت ارتحل، قال وكيع يعني راح. باب الموقف بعرفة. وعن أبي قال معلوم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم في وادي نمرة صلى الظهر والعصر من في وقت الظهر قصر وجمع تقديم، وخطب خطبة الحج، ثم انصرف بعد ذلك إلى موقفه في عرفة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه وكرم الله عليه السلام قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف. النبي وقف عند سفح جبل الرحمة، وده موضع في عرفة، مكان في وسط عرفة، لكن قال للناس أنا أقف هنا الآن، ولكن عرفة دي كلها موقف، يعني لا تلتزموا بمكان معين. الناس بقى بتروح هناك تحاول تطلع جبل عرفة، جبل الرحمة، فلا داعي للصعود لجبل الرحمة، لأن بعض الناس بتقع وبتتكسر وما بيعرفش يكمل حجته بسبب إيه؟ التسلق الجبل، مفيش داعي. النبي وقف على سفح الجبل ولم يصعد الجبل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا في مكان تباعده من الموقف، فأتانا ابن مربع فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم، يعني على مواضع نسككم، فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم. يبقى المشاعر اللي هي جمع مشعر، وهي مواضع النسك، أماكن النسك. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا القاسم بن عبد الله العمري قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وكل المزدلفة موقف، وارفعوا عن بطن محسر، وكل من منحر إلا ما وراء العقبة. باب الدعاء بعرفة. وعن أبي قال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عبد القاهر